قال لهما أهلا ولا مالا، فلا به ضرب الشجر يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما فوقهما فوجدتهما نائمين، فجعلت أن أوقظهما وأن أخبق قبلهما أهلا ومالا، فلبثوا والقدر عليهم أن تغير استقامهما حتى بلغ الفجر، والصبية يتداغون عند قدمي، فاستيقظا فشرب فوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهي، ففرج عنا ما نحن فيه لهذه الصفات، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت ليلة عام، كانت أحب الناس إليه، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قبضت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليه، وطلبت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصفا غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إن استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب فتمرت أجره حتى كفرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري، فقلت: كل ما صار من أجري من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي، فقلت: لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يطلب منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهي فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. لازلنا مع باب الإخلاص، وآخر ما استدل به المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو حديث الثلاثة الذين سد عليهم الغار، فكل منهم توسل إلى الله جل وعلا بصالح عمله، ولذلك قال: انطلق ثلاثة أو ثلاثة نفر، والنفر ما بين الثلاث والعشر يسمى نفرا، ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا. قال: فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. شاءت قدرة الله جل وعلا أن هؤلاء الثلاثة أدركهم المبيت فوجدوا غارا فدخلوا. بعد دخولهم أمر الله جل وعلا تلك الصخرة أن تسد الغار، فسدت الغار، وكانت الصخرة من ثقلها لا يستطيعون دفعها، من ثقل الصخرة لا يستطيعون دفعها، لذا حاولوا جاهدين دفع الصخرة فما استطاعوا، فلم يجدوا بدا إلا أنهم يتذكروا كيف يمكنهم الخروج إلا باللجوء إلى القوي العزيز سبحانه وتعالى ليفك عنهم ما هم عليه. لذلك قال حتى قال فانحدر صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة قال إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. والدعاء بصالح الأعمال من التوسل من التوسل. وطبعا التوسل هو التقرب معناه هو التقرب إلى الله جل وعلا برجاء مرغوب فيه ودفعا لمرغوب هذا يسمى توسلا. ويكون بالواجبات مما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الأعمال وكذلك بالانتهاء عن المنهيات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها إلا أنه ينقسم إلى قسمين. هناك توسل مشروع وتوسل ممنوع. وكثير من الناس يتوسل إلى الله جل وعلا لكنه يتوسل بالممنوع لا بالمشروع. وإنما بعضهم يختلط عنده الأمر فيظن أنه يتوسل إلى الله جل وعلا بالمشروع وهو في الحقيقة يتوسل بالممنوع. فلذلك على الإنسان أن يعلم وقلنا فاعلم أنه لا إله إلا الله أن يعلم لأن مسألة تعبدية. وكلما كانت المسألة تعبدية كما قلنا لابد فيها من معنى من توفر شرطين اثنين الإخلاص تمام لابد وإلا كان العمل مردودا على صاحبه لا يقبله الله جل وعلا إن اختل شرط من هذين الشرطين. فلذلك هل نقدم عن العمل قبل أن نعلم حكم الله فيه؟ الجواب لا، أنت مطالب بأن تعلم. فلذلك قد يقول القائل أنا عامي فكيف أعرف؟ نقول قال الله تعالى فاسألوا إنما العلم بالتعلم. فإذا الإنسان عليه أن يتعلم فإذا يسأل فعند جهله لأمور دنياه إنه يسأل بل يحرص على السؤال. لكن عندما تأتي في أمور الآخرة في أمور دين المرتبطة بالآخرة ماذا يفعل؟ يأتيه شيطان فيبدأ في ماذا؟ يبدأ في الفلسفة والفدلكة ويظن نفسه أن المسألة مبنية على أن هذا حسن وهذا قبيح هذا حسن وهذا قبيح. فلذلك يستحسن أمورا يظنها من الشرع والشرع براء منها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث كما في حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد يعني مردود على صاحبه لا يقبل الله جل وعلا. وإذا الإحداث والاختراع فاستحسان لأمور لا دليل عليها هذا الاستحسان يسمى ماذا؟ اختراعا. إذن هو ابتداع. إذن فأتيت بشيء ليس عليه دليل شرعي وإن كان من الشرع. انتبه لهذه النقطة فهي مهمة. ماذا؟ حتى وإن كان هناك يعني الشيء مطلوب شرعا إلا أنه مطلوب شرعا ومطلوب بضوابطه فإن اختل ضابطه فقد وقعت في البدعة من ناحية أخرى. لأن البدعة عندنا بدعة تنقسم إلى قسمين بدعة حقيقية وبدعة إضافية. وأكثر الأعمال أو أكثر البدعة إنما هي من الجانب الثاني لا الأول. لأن البدعة الحقيقية تعد على رؤوس الأصابع لكن المدخل الخطير هو من البدع الإضافية التي يكون فيها المخالفة للمكان والزمان والكيفية والمقدار. المكان والزمان والكيفية والمقدار. إذا لما يكون الخلاف في هذه الأربع فإن خالفت في واحدة منها يكون عملك هذا بدعة وتكون بدعتك بدعة إضافية وإن كان لها أصل في الشرع. وقد بينا ذلك وضربنا على ذلك أمثلة إن كنتم تذكرون منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أصل في الشرع بدليل قول الله جل وعلا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ده دليل شرعي، أمرنا بالصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة عليه، فمن صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ومن صلى عشرا مئة إلى آخر الحديث. الشاهد عندنا أن لها دليل شرعي، لكن لا بد أن تأتي بالصلاة على وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن جئت مثلا وحددت للناس وقتا لم يحدده الشارع في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عملك هذا بدعة، والبدعة هنا بدعة إضافية لأن الأمر مشروع، لكنك أضفت شيئا أو